الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم ارتداء العباءة التي يطلق عليها جلباب، وهي العباءة التي كنا يرتدينها أخواتنا المصريات قديما عند تواجدهن في السعودية، وجزاك الله خير؟ الحمد لله، هذه لا تكفي في باب الخروج، لا تكفي إذا أرادت المرأة أن تخرج أن تلبس مجرد هذا الجلباب الذي لا يغطيها إلا إلى منتصف فخذيها فقط، والباقي ثيابها العادية. فإن من شأن العباءة أن تكون مجلبة للجسد كله من الرأس إلى أخمص القدمين، وهذا الجلباب إنما يغطي الرأس والكتفين والنحر والظهر والبطن، ولكن إلى منتصف الفخذين فقط. هذا فيما أظنه، والله أعلم، على حسب ما وصفه لنا السائل. والعباءة لابد أن تكون عباءة ضافية مجللة للجسد كله، بحيث لا يبدو من ثياب المرأة شيء، لأن الله عز وجل أمر المرأة أن تستر زينتها، والمتقرر في قواعد التفسير أن الزينة إذا أطلقت فالمقصود بها الزينة المنفصلة من الثياب والكحل وغيرها. فالزينة لا يراد بها الزينة المتصلة التي تكون في جسد المرأة بالأصالة خلقة، وإنما المقصود بها الزينة المنفصلة. والله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمقصود بالزينة هنا على تفسير ابن مسعود الثياب. والجلباب لا يستر ثوب المرأة كله، لا يستر ثوب المرأة كله، وإنما يستر بعضه ويبقى بعضه خارجا. فلا يكفي الجلباب في عورة النظر، فإذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها فلا بد أن تلبس العباءة الضافية التي تجلل جسمها كاملا من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها، والله أعلم.